صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحة، قولوا آمين، وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا زال حديثنا عن استفتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وهذا توافق بين الدرسين. نعم. وروى الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، وفي رواية لأبي داود كان صلى الله عليه وسلم في التهجد بعدما يقول الله أكبر، بعدما يقول الله أكبر عندما يستيقظ يأتي بهذه الأذكار، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ويكبر كما مر معنا، يكبر ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالتسبيحات ويقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم، صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد، الله أكبر، اللهم لك الحمد. اسمعوا ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، اللهم لك الحمد، أي لا لغيرك، هذا تقديم محق والتأخير يفيد الحصر، الأصل الحمد لك، قال لك الحمد، هذا يفيد إيه؟ الحصر، تقديم محق والتأخير يفيد الحصر، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد غيرك، إياك نعبد، الأصل نعبدك، لكن لو قيل نعبدك لا أفهم هذا نعبدك وقد نعبد غيرك، ولكن إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، اللهم لك الحمد. نعم. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، نور بمعنى أنت منور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والساعة حق. الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام وما أبلغه، اللهم وفقنا للاقتداء بسيدنا محمد السيد الأعظم والنبي الأفخم، سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتني يا مسلم هذا الكتاب الذي نقرأه. نعم، وإذا ما قمت من الليل فقرأ هذه الأذكار من الكتاب، اقرأها مرات حتى تحفظها وترددها في كل ليلة. نعم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله, إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت إلهنا لا إله إلا أنت. نعم. قال الإمام النووي رحمه، نعم، اسمعوا ما يقول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في هذا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وهنا في الحديث يقول فاغفر لي ما قدمت، إيش معنى هذا الطلب وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفور له أنه يسأل ذلك أن يطلب المغفرة تواضعا وخشوعا. هذا من باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشوعه لربه يطلب المغفرة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم غفرت ذنوبه كلها وهو مغفور له، لكن هذا من باب التواضع والخضوع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وإشفاقا وإجلالا وليقتدى به في أصل الدعاء والخضوع، وليقتدى به يعني هذا من باب التشريع، يشرع النبي صلى الله عليه وسلم ويسن لأمته إذا ما قام أحدهم من الليل أن يطلب هذا من الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا، أنت إلهنا لا إله إلا أنت. نعم. وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين. نعم. وفي هذا الحديث وغيره مواظبته صلى الله عليه وسلم في الليل على الذكر والدعاء. مواظبته صلى الله عليه وسلم، انظر إلى كلمة مواظب، مواظبته صلى الله عليه وسلم في الليل على الذكر والدعاء، وهذا دأب الصالحين وهذا شأن الصالحين وهذا ديدنهم وهجيراهم، كانوا يواظبون على هذا، على قيام الليل وعلى التهجد وعلى الذكر وعلى الدعاء. بعضهم يعيش 100 سنة، 100 سنة ما يفوته قيام الليل في ليلة من الليالي. تاب الله علينا، والله أحوالنا أيها الأحباب، نحن يبكى علينا نحن إنا لله وإنا إليه راجعون، ولف إلينا هؤلاء الشياطين الغربيون، الأقمار الصناعية والشبكات الشيطانية العنكبوتية والمحطات الفضائية، حتى جعلوا 2000 محطة والعياذ بالله من أجل أن يشغلونا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. هذا تدمير لدنيانا وتدمير لآخرتنا. الآن الشباب والبنات والنساء والرجال كلهم مع هذه الأشياء الساقطة والهابطة، دمرت دنيانا وهذا طريق لتدمير شؤون الآخرة. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. مرة معنا حديث منذ يومين، راوي الحديث قال وكان قد صام، راوي الحديث كان قد صام 80 سنة. كم سنة صام؟ 80 سنة، مو في رمضان، طيلة العام يفطر فقط في العيدين في الأيام المنهي عنها، وبقية الأيام صام 80 سنة. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. نحن الآن بعد رمضان وعدة أشهر والناس يسألون، يقول هذا أفطر نصف رمضان وهذا والعياذ بالله. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكل سنة الناس الآن تفتر الهمم. الآن جاءتنا نكتة جديدة من طلاب الجامعات، ما كنا نسمع هذا من قبل. العلم كان من قبل، وكانت هناك دراسات، وكانوا يحفظون، وكانوا أئمة أقطابا، وكانوا يصومون. نكتة جديدة من طلاب الجامعات في أيام الفحص، قال يجوز لنا أن نفطر. الله أكبر، الله أكبر. كسلان أيها الأحباب من البطلة، طيلة العام يضيعوا والعياذ بالله وقته مع الجوال ومع البنات وهنا وهنا. الآن في رمضان قال يريد أن يدرس ويريد أن يفطر في رمضان. المجتهدون أجمل أيام عندهم هي أيام الامتحانات. هذا المجتهد الذي يحفظ دروسه كل يوم يستريح في أيام الامتحان، لأنه يتعب في خلال السنة أيام امتحان، كل هذا محفوظ هو في ذهنه، لكن أين من يحفظ؟ أين من يدرس؟ إن لله وإن إليه راجعون، يفكرون بأساليب الغش والعياذ بالله. ذلك الحكومة تقطع عنهم الانترنت في أيام الامتحانات، ليه؟ حتى لا يشتغلوا بالسرقة والنقل. وإن لله وإن إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله ونعم. أنا أعرف طبيبا من كبار الأطباء، فتح مشفى وأجر الله خيرا عظيما على يدي. نعم، يعني البدايات تدل على النهايات. لما كان يدرس في الكفاءة أيها الأحباب في الصف 9، رأيته عند منتصف السنة فقال لي ولله الحمد قرأت المقرر كله من ألفه إلى يائه 10 مرات منتصف السنة. قال لي المقرر قرأته من أوله إلى آخره 10 مرات. وين الآن؟ إن لله وإن إليه راجع. لا تكاد الآن تجد من يحمل كتابا من الطلاب يذهب ويسمع عند أقاربي، يبقى الساعات ما عنده كتاب. أنت صاحب الآن مسؤولية، عندك دراسة، عندك حفظ، أينما ذهبت يجب أن يبقى الكتاب معك. فمحبوبي من الدنيا كتابنا، هل أبصرته محبوبا يعار؟ أمة الآن لا تحمل كتابا ولا قلما ولا دفترا ولا تكتب ولا تحفظ، أمة هذه ترتقي؟ لا والله، لا والله ما ترتقي أيها الأحباب. نحن أمة اقرأ ولكننا لا نقرأ، أمة اقرأ لا تقرأ. كثير من الأحيان أمتحن الأحباب، حاولي أقول من منكم معه قلم؟ يبحثون عدة أشخاص ما واحد منهم معه قلم. قلت يا حسرة العباد، تريدون العلم ما بجيبك قلم؟ تريد العلم ما بجيبك دفتر ورقة تكتب؟ قالوا من قبل فاحفظ، فكل حافظين إمام، الذي يريد أن يكون عالي لابد أن يقرأ وأن يحفظ وأن يكتب. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة، لابد من الحفظ، لابد من الكتابة. إن لله وإن إليه راجعون. حتى جل يعني هؤلاء الملتزمون الذين يأتون إلى المساجد يحضرون مجالس العلم لكن لا يحمل كتابا ولا دفترا ولا قلما ولا يريد أن يسجل ولا أن يكتب ولا حتى على الجوال. يعني الآن أمر يسير، فهمنا، ما كتبت بالقلم، طيب معك جوال الآن، معك جوال، طيب الآن تسمع حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع هذه الأذكار الجوال، طيب افتح الجوال سجلها، رجعت إلى البيت راجعها واحفظها. لا، تقاعس عن العلم. وإن لله وإن إليه راجعون. تركنا القراءة، تركنا العلم، فتأخرنا 200 سنة عن ركب الحضارة، تأخرنا 200 سنة عن ركب الحضارة نحن الآن. وإن لله وإن إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. في بيوتاتنا ترى كل شيء إلا العلم، كتاب ما ترى. يشتري البيت ب100 مليون ليرة سورية ولكن لا يأخذ من 100 مليون 100 ألف يشتري بها كتبا شرعية يضعها في بيته. عيب عليك يا مسلم أن لا يوجد في بيتك كتاب في الحديث، كتاب في التفسير، نعم، كتاب في مصطلح الحديث، كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول لك إيه اشتري مكتبك، مكتبة شيخنا الشيخ أبي عمر انشوقات، لا، لكن من كل علم اشتري كتابا. نعم، اشتري كتاب في علم التفسير، كتاب في علم السيرة، كتاب، واقرأ، ولتقرأ امرأتك ولقرأ أولادك، اقرأوا. فهذا الكتاب خير جليس. تركناه الآن، بيوتنا وعائلاتنا وأولادنا دمروا بسبب الكتاب؟ لا والله، بسبب هذه الأعطلات والتلفزيونات والشبكات الشيطانية الملعونة. أما هذا الكتاب فهو خير جليس، وخير جليس في الزمان كتابه، تخلو به إن خانك الأحباب، لمفشيا سرا إذا استودعته، وتفاد منه حكمة وصواب. وقائلة إن مرأة ما تحب الكتب تعتبر الكتاب ضرة لها، نعم، الضر لك الآن هذا التلفاز وهذه أشياء الفاسدة. وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت، يعني رب قائلة، هذه واو رب. وقائلة أنفقت، تقول لزوجي أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت ذريني تركيني لعلي أجد فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي في غد بيميني. هذه الكتب الشرعية التي فيها القرآن وفيها السنة وما قاله أهل السنة والجماعة أهل العق، هذا يدلك على أخذ كتابك بيمينك يوم القيامة. لنا جلساء هذه الكتب ما نمل حديثها، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة نخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا. فإن قلت أموات فلست بكاذبا، وإن قلت أحياء فلست مفندا. اللهم وفقنا يا ربي، وزدنا علما وإيمانا ويقينا. نعم، اكتبوا واحفظوا واقتنوا الكتب، اقتنوا هذا كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائل الحميد، اكتب عنوانه اكتبوا الآن، الذي ما عنده هذا الكتاب اكتب عنوان هذا الكتاب، كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائل الحميدة وخصاله المجيدة لسيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين. اذهب إلى السوق المكتبات واشتري، وما تجده من كتب هذا العالم الجليل الكبير فاشتري، اقتني كتب هذا الإمام، اقتني هذه الكتب كلها. فكتب وضع لها القبول، وضع لها القبول أيها الأحباب، وضع لها القبول. في يوم من الأيام رأى المصنف هذا سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين، رأى في منامه شاشة كبيرة على الكعبة المشرفة، وفي هذه الشاشة تعرض الكتب المقبولة عند الله، فوجد كتابه هذا الذي نقرأه من جملة الكتب المقبولة عند الله، تعرض على جدار الكعبة المشرفة هكذا. رأى في المنام، ورأى مرة أيضا أنه ينظف الحجرة النبوية، يزيل الغبار عنها، وهذا ما صنعه في إماطة ودفع الشبهات التي تثار حول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي هذا الحديث وغيره مواظبته صلى الله عليه وسلم في الليل على الذكر والدعاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه والإقرار بصدقه ووعده ووعيده والبعث والجنة والنار وغير ذلك. الله أكبر. نعم. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم في سجود الليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويطلب هذا وهو مغفور له، هذا من باب التواضع والتذلل لله سبحانه وتعالى ومن الإشفاق والإجلال، وفي هذا إرشاد لأمته من أجل أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. قم في الليل وصل، صل في الليل وقل في دعائك: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجل، أوله وآخره، سره وعلانيته. والأحسن أن تعمم الدعاء بالمغفرة للمؤمنين، وادعوا لوالديك وادعوا لأشياخك في كل ليلة، سل الله المغفرة، قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، قل: اللهم إني أسألك برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات، اغفر لنا ولوالدينا وأشياخنا وأزواجنا وذرياتنا وأختاننا وأحبابنا. آمين آمين. في كل ليلة قم واطلب من الله. معاصينا كثيرة يا جماعة الخير، وربكم معاصينا كثيرة، نحن الآن ما نرتكبه من الذنوب في يوم، ربما الرجل من السلف الصالح بمئة سنة ما يرتكب المعاصي التي نرتكبها بيوم واحد، نحن بيوم واحد. كثير من السلف عاش أحدهم 70 و80 و90 سنة، أحصى معاصيه زلاته فبلغت 30 زلة، معصية صغيرة خلال الحياة كلها. ماذا نصنع نحن؟ لا تقل الأمر صعب، الله تعالى يعين. شيخنا الشيخ علي الفروجي أنا أعرفه منذ 30 سنة، أنا ما رأيت عليه زلة، والذين عرفوه في الإمارات منذ 23 سنة سألتهم، وقد اجتمع أئمة وخطباء هناك ومدرسون، قالوا ما رأينا عليه زلة خلال هذا العمر، خلال 23 سنة ما رأوا عليه زلة، معصية صغيرة. الله أكبر. تاب الله علينا وأصلح أحواله، ومع ذلك لو رأيته لرأيته مشفقا مطرقا رأسه خائفا من ربه، نحل جسمه ويقوم في الليل ويبكي ويسأل الله المغفرة ويستحيي من ربه. الله أكبر. ما هذه الوقاحة التي ابتلينا نحن بها على معاصينا وعلى آثامنا وعلى تقصيرنا، وترى أحدنا يتبجح على ماذا؟ على ماذا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيرا منها يا الله، تداركنا بلطف منك يا الله. قولوا آمين. اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا، اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا. والذي يريد أن يعرف عيب نفسه، عيب نفسه أيها الأحباب، فليغض الطرف عن عيوب الناس، غض الطرف عن عيوب الناس توفق لمعرفة عيوب نفسك. الأجلون ما يعرف عيوب نفسه لأنه ينظر إلى عيوب الناس. أما لو اشتغلت بعيوب نفسك لغفلت عن عيوب الناس. أحد الصالحين سافر سنة مع الرجل فقال له الرجل: يا سيدي دلني على العيوب التي رأيتها مني. فقال له الرجل الصالح: منذ سنة وأنا أعد عيوبي وما انتهت. أنا منذ سنة في السفر وأنا أحصي عيوبي ما انتهت. إذا انتهت عيوبي أرشدك وأنصحك بعيوب نفسك وعيوبك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن أحدنا يبصر كما جاء في الحديث القذاة في عين أخيه، شيء خفيف وسخة صغيرة، وينسى الجذع في عينه. إن لله وإن إليه راجعون. نعم. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته في البيت وجعلت أطلبه، فوقعت يدي على بطن قدميه. وقعت يد السيدة عائشة على بطن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السجود صلى الله عليه وسلم، وهما منصوبتان. كثير من الناس في السجود يضع ظهر القدم على الأرض، لا هذا مكروه. نعم، في بعض العبارات توهم أن الصلاة ما صحت، لا صحيح، ولكن مكروهة لأنه ترك السنة. السنة أن تنصب قدميك عند السجود وأن توجه أصابع القدمين إلى قبلة. نعم. وهو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت اللهم. صلى الله عليه وسلم يقول هذا في سجوده، ما أجمل هذا. اللهم أكرمنا بذلك، اللهم أكرمنا بذلك، اللهم أكرمنا بذلك. نعيم التهجد ونعيم قيام الليل هذا من نعيم الجنة، ليس من الدنيا. لا مطعم ولا مشرب ولا منكع ولا كل هذا علاك أمام النعيم الذي يجده المتملقون بين يدي ربهم في الأسعار. وإن لم تذق هذا فجرب وانظر، والله من نعيم الجنة سعادة. أهل قيام الليل أحدهم يحيي الليل كله ويتمنى أن لا يطلع الفجر، يتمنى أن لا يطلع الفجر، حاله يقول: يا ليل طل، يا نوم زل، يا صبح قف لا تطلعي، قف يا صبح. تركنا مع هذا النعيم في مناجاة الخالق سبحانه. اللهم إذن لنا بدوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب بخير ولطف وعافية. أقول بخير ولطف وعافية لأن بعض الناس ما يقوموا من الليل ولا يأتون إلى المساجد ولا يشرعون في الطاعات إلا بعد ما تنزل بهم البليات، لا يعرف البكاء ولا يعرف الدعاء، لكن لما نزل به المرض صار إيه يجأر. ذلك نسأله تعالى أن يهبنا طاعته وعبادته والقرب منه بخير ولطف وعافية. فالله يريد منك أن تكون قريبا منه، لكن إما أن تقرب من ربك بملاطفات الإحسان، وإلا إن لم تفهم هذا ساقك الله بسلاسل الامتحان والعياذ بالله. اللهم يا ربي نسألك العافية. نعم نعم. اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، آمين، وبمعافاتك، آمين، من عقوبتك، آمين، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم وأصحاب السنن. ومن ذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم بزيادة النور. كان يدعو النبي عليه السلام في الليل بزيادة النور: يا رب زدنا نورا، يا الله يا الله زدنا نورا. الله أكبر. إذا نور سمعك وإذا نور بصرك، إذا نور سمعك ما تسمع إلا ما يرضي الله، إذا نور بصرك ما تنظر إلا إلى ما يرضي الله، إذا نورت يدك ما تمس إلا ما يرضي الله، إذا نورت قدمك ما تمشي إلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. جعل الله لك الحفظ وجعلك أسوة حسنة وجعل في وجهك النور. إذا جعل الله في وجهك النور الناس عندما يرونك يذكرون الله سبحانه وتعالى. لكن الذي لا نور في وجهه هذا العاصي، نعم، إذا رآه الصالحون يقولون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كثير من أصحاب الأنوار لا يستطيعون أن ينظروا، أيها الأحباب، لا يستطيعون أن ينظروا إلى وجوه العصاة. والعياذ بالله. سيدي الإمام الشيخ محمد ابن كبير في مدينة أدرار في الجزائر، أحد أشياخ شيخنا الشيخ علي الفروجي، كان لا يرى الشمس في السنة إلا مرتين، بيته ملاصق للمسجد، عنده 3000 طالب طيلة أيام السنة بين المسجد والبيت وهو يعلم الطلاب، لا يخرج من بيته إلا مرتين في العيدين، يؤتى له بالسيارة ويضع يلبس هذا البرنس ويضع هذا الطيلسان على عينيه هكذا يركب في السيارة، يطوف على أرحامه يصلهم ثم يرجع هكذا يرخي إلى بصره حتى لا يقع بصره على وجوه العصاة، إنه والعياذ بالله هذا وجه العاصي وعيون العاصي تخرج إشعاعات مؤذية شيطانية والعياذ بالله. هل هذا الذي يصيب بالعين؟ كيف يصيب بالعين والعياذ بالله؟ تخرج من عينيه أشياء مؤذية والعياذ بالله فتؤذي الناظر، كما أن نظر الأحباب يخرج منه نور، أيها الأحباب يخرج منه نور. لكن أقول لأحبابنا هنا في المجلس أدنوا قربوا عندما تكون في الدرس، أطلب من الأحباب الكرام أهل الصفا أن يقربوا، أقول لهم عندما أنظر إلى وجوهكم الله تعالى يفتح يفتح. ولكن إذا إنسان والعياذ بالله حاسد أو مؤذي، أنا أسأل ربي أقول يا ربي اصرفه. والله أحد كان يحضر معنا هنا المجلس عيون زرق ينظر هكذا إلي في عيني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يؤذي نظرة حسد وغل، قلت يا ربي اصرفه إلى مسجد آخر، اصرفه يا رب، يعكر يعكر القلوب. أما رؤية الأحباب يا حبيبي تشرح الصدور، تشرح الصدور، ينظر إليك في قلبي يقول يا ربي افتح عليه، يا ربي عليهم السداد، يا ربي زدهم من فضلك يا رب، هكذا أهل الحب. أما أهل الحسد يتمنون زوال النعمة والعياذ بالله. نعم. كما في رواية مسلم عن ابن عباس لما بات عند خالته السيدة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليرى كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، قال فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده قولوا آمين. اسمعوا ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا. هو يقول اجعل في قلبي، أنت الآن عم قل اللهم اجعل في قلوبنا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، آمين، وفي أسماعنا نورا، آمين، وفي أبصارنا نورا، آمين، وعن أيماننا نورا، آمين، وعن شمائلنا نورا، آمين، وأمامنا نورا، آمين، وخلفنا نورا، آمين، وفوقنا نورا، آمين، وتحتنا نورا، آمين، واجعلنا واجعل لنا نورا، آمين، أو قال وجعلنا نورا، آمين آمين يا رب العالمين. وفي رواية لمسلم أيضا: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة، قال سلمة حدثنيها كريب أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فحفظت منها اثنتي عشرة، على المسلم أن يحفظ، نعم، ونسيت ما بقي، نعم، فذكرها وقال في آخره: واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا، آمين يا رب، نعم. وفي رواية لمسلم أيضا عن ابن عباس: فأذن المؤذن فخرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، آمين، إلى آخر الدعاء كما تقدم. قال الحافظ الزرقاني: ولا خلف أي ولا اختلاف بين رواية دعائه بذلك في صلاته أو في سجوده وفي حال خروجه إلى الصلاة، فقال ذلك في الصلاة الليلية وفي حال خروجه إلى صلاة الصبح، يعني أنه صلى الله عليه وسلم فعل جميع ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اكتب لنا أوفر نصيب